أحسن الله إليكم. سائر يقول: شيخ صوفي يستدل على وحدة الوجود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فما الجواب على استدلاله هذا؟ وهل يعتبر مشركا مرتدا إذا نصح ولم يقتنع؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ أولا، هذا الحديث غير معارض لما دلت عليه الأدلة، وهو قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. كتاب الله عز وجل ليس بينه تعارض، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الذي أوحى إلينا في كتابه: الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا في دعائه في قيام الليل، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا كما قال العلماء يدل على الإحاطة الزمانية والمكانية، أن الله محيط بخلقه، وأن المخلوقات هذه بالنسبة لله كما جاء عن ابن عباس: كالخردل في يد أحدنا، لعظمة الله عز وجل، فهو محيط بها ولا تحيط به، كما قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. فهو أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات. وأما قول من يقول بوحدة الوجود فإن هذا قول كفر بين، فإن هذا مقتضاه لا يكون هناك مخلوق، وإنما الوجود هو وجود الخالق. بل زعم بعضهم أن كل المخلوقات الموجودة من الوضيعة وغيرها هي الخالق، كما قال قائلهم والعياذ بالله. فهذه المقالة، مقالة أصحاب وحدة الوجود، مقالة عظيمة تنفر منها الطباع، ويجمع عامة العقلاء بل كافة من ينتسب إلى الأديان السماوية من اليهود والنصارى والمسلمين وعامة العقلاء على أنها كفر، لأنها دعوى أنه ليس هناك خالق ولا مخلوق، الوجود كله وجود خالق. ولهذا يقول بعضهم: تعالى الله عن قوله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، والعياذ بالله. من الذي الآن، حتى المشركين لو قلت لأبي جهل هذا ما قبله. فهذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان، لبس على هؤلاء. ولهذا أجمع العلماء على أن هذه المقالة كفر، وأن كل من قال بهذا القول فهو كافر، بل هذا غاية الكفر وغاية الضلال في العقول وفي الدين. وأما هذا المعين، الشخص الذي يتكلم، إذا كان من المسلمين ولبش عليه في هذا الأمر فيناصح ويبين له، ولا ننزل حكما عليه، لأن بعض الناس يلبس عليه. أما إذا بين له ووضح له الأمر وأصر فلا شك أن هذا كفر، لكن نحن لا نحكم، لأن بعض الناس قد يكون فيه سفة وقد يكون قريب من الجنون، فهذا قد يعذر بجنونه إذا كان يعني قال بهذا. وأما عاقل، لا يكاد يوجد عاقل يقول بهذا القول. ومع هذا فالحكم في هؤلاء المعينين يكون للقضاء الذين ينظرون في أحوالهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم توزيع الميراث قبل الممات نظرا لحاجة الأبناء له؟ هذا غير صحيح، وهو من الأمور المحدثة، لأن الميراث لا يثبت إلا بعد استقرار الحياة بعد موت الميت. والآن الذي يقسم الميراث لا يدري من الذي يسبق، قد يموت بعض من يعطيه قبل موته فيكون هو وارثا له، فالأمر بيد الله، لا يدري الإنسان من الذي يسبق. وعلى هذا فالميراث يقسم بعد موت الميت، واستقرار الحياة لأهل الميراث بعد موت ميتهم، أما قسمه قبل ذلك فهذا غير صحيح. لكن كون بعض أهل الأموال الطائلة يعني يقسمون بين أبنائهم ويساوون بينهم في بعض الأموال، هذا لا بأس به. أما قسمة الميراث بالكلية بحيث يقسم الميراث وهو حي، هذا مخالف للشرع، إنما الميراث بعد الموت. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يجوز بعد الزوج عن الزوجة قرابة العام نظرا للعمل في بلد آخر؟ هذا يرجع إلى ما يكون بين الزوجين، فإذا اتفق على ذلك وصبر كل منهما عن الآخر ولم يتعرض أحدهما لفتنة فلا بأس، وأما إذا كان يخشى على أحدهما فتنة فإنه يجب على الزوج أن يرجع لزوجته وأن يؤدي حقها خشية أن تضعف أو يضعف هو. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن مقالة من يقول إذا رأى شخصا إذا رأيته أرى الجنة. هذه من المبالغات ومن الثناء في الوجه، ما ينبغي. الناس لا تدري ما الذي يختم لهم به، لا تقول إذا رأيت فلان الجنة وإذا رأيت فلان أرى النار، هذا لا ينبغي. وإنما الإنسان يعتدل في القول، لا يغالي لا في المدح ولا في الذم، يكون معتدلا متوسطا، وهذا من كمال العقل أن يكون الإنسان معتدلا لا يبالغ في الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يطلب نصيحة عن قضية الغلاء في المهور ونحو ذلك من المنع لحسب أو نسب وأثره على الشباب في الوقوع في الحرام ونحو ذلك. لا يجوز المغالاة في المهور، بل الواجب على الولاة أن ييسر أمر الزواج، وينبغي للولي أن ينظر لصلاح الزوج لا لكثرة ماله، لأن قد يزوج رجل ثري من الأثرياء وهو من الفجار، أو لربما استمتع بها وطلقها، فلا تنظر إلى هذا، وإنما انظر إلى الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تلفت يداك في المرأة. وقال: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، في بعض الروايات وخلقه، فزوجوه ويسر عليه. لأن الشباب الآن لربما كانت يعني أموالهم قليلة، ربما كان في بداية حياته أو ليس له وظيفة أصلا، فيسر عليه المهر حتى تعف هذه البنت. وأما إذا جعلنا العراقيل أمام هؤلاء، فسيبقى هؤلاء الشباب في عزوف عن الزواج، وتبقى البنات في بيوت آبائهن، ولربما أتى عليها سن متقدمة ولم تتزوج. ولكن المشكلة أيضا ليست في المهور، المشكلة في المبالغة في النفقات في الحفلات وفي غيرها، فينبغي التعاون جميعا أن تخفف المؤونة في هذا الأمر حتى يتيسر الأمر للزواج للشباب في الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل هذه القاعدة صحيحة أن الدعاء إذا كان مطلقا فالأصل رفع اليد إلا بدليل، وإذا كان مقيدا أو خاصا فالأصل عدم رفع اليد إلا بدليل، وفي أيهما يدخل الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، بل العكس صحيح، الأصل في الدعاء رفع اليدين ما لم يرد الدليل بعدم الرفع، لأنه جاء في الحديث: إن الله حيي يستحيي أن يرد يدي عبديه صفرا. هذا أدب من أداب الدعاء. فالمواطن التي ورد بها الدليل بعدم الرفع نعم، وأما ما عدا فالأصل في ذلك الرفع. وأما الدعاء بين الأذان والإقامة فهو مما ترفع فيه اليدين، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. وأما بعد الصلاة مثل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لمن يقول أن هذا الدعاء بعد الصلاة فلا يرفع فيه اليدين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الانتساب أو حكم المسميات في هذا العصر كالسلفيين والإخوان والتبليغ إلى غير ذلك. المسميات منها ما هو شرعي ومنها ما هو بدعي، فالانتساب للسنة والجماعة ولمنهج السلف هذا انتساب شرعي ديني، وأما المنتساب للجماعات الأخرى التي لا تدل على السنة فأن هذا من الانتساب إلى غير السنة. وكان السلف يقولون: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شاء. أما الانتساب الصحيح انتساب للإسلام، للسنة، للسلفية، عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، هذا هو الانتساب الشرعي، دون أيضا الافتخار. وإنما ينتسب الإنسان ويقول: أسأل الله أن يثبتني وأن أكون على هذا، لا يقول هذا على سبيل الافتخار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: والدي كلما دعا لي يدعو لي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل النصيحة كيف يتعامل مع أبيه في هذا مع إبائه ترك ذلك. يبين للوالد أن هذا ليست من التوسل المشروع، السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من التوسل المشروع، ولكن ينبغي أن يبين أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله ومنزلته عظيمة، ولكن ما شرع لنا أن نتوسل بجاه. الكعبة معظمة مشرفة، لا يجوز التوسل بها، هذا المسجد معظم مشرف لا يجوز التوسل به. ليس كل ما دل الدليل على تعظيمه يجوز التوسل به، إنما التوسل الشرعي قال العلماء على ثلاثة أقسام: توسل بأسماء الله وصفاته وهذا أشرفها، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح. هذه الوسائل وهذه أنواع التوسل المشروعة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.